Kitabul Wudu. Ava de bahs edesini ve şiştini ki. Av kitabı. Hadisa sadunah. An Ebi Hureyre radıyallahu anh. Şikisi Ebu Hureyre'yi Khudeci razı bitin. Yagud. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Yagud. La tuqbalu salatu men ahdafa hatta yetevabba. Nebecevi kese beydesini vecbuyu. Kabil nabit. Nabit'e kabil kirin. Hatta desini vecbuyu. قال رجل من حضرموت ظلامك خلق حضرموت الويري بوجود ما الحدث يا أبا هريرة بلسن ذجيشا يا أبا هريرة قال تشغوتي بوتي فساء هواش إنسان يقدر كبت بيدنك أو ضراط أو هوا يبدنك يقدر كبت